أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى ما جرى على الأمم الكافرة المشركة من العقوبات فذلك بسبب شركهم واتخاذهم آلهة مع الله واتخاذهم أولياء من دون الله ذكر في هذه الآيات مثلا لأوليائهم من جهة أنهم لم يغنوا عنهم من الله شيئا فما اتخذوه من المعبودات والأولياء من دون الله هم أضعف ما يكونون. ضرب لهم المثل ببيت العنكبوت. بيت العنكبوت معروف بيت العنكبوت شبكة تنسجها من لعابها وهو لا يغني شيئا عنه في غاية من الوهاء والضعف. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. إذن هؤلاء المشركون شبهوا بالعنكبوت تتخذ لها بيتا وأولياؤهم ومعبوداتهم شبهت بالبيت ببيت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن أضعف أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت إيش بعدها؟ اقرأ الآية. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بس لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا يعلمون ما اتخذوا هذه الأولياء. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ما اتخذوا هذه الآلهة التي لا تغني عنهم شيئا. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. لا يخفى عليه أمر هؤلاء الكفار وما يتخذونه من الآلهة من دونه. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء أي شيء وهو العزيز القوي الغالب الحكيم في تدبيره وفي تشريعه شرعه. ثم قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. من بيان من وجوه البيان في القرآن ضرب الأمثال لتقريب الحقائق، لتقريب المعاني المعقولة بضرب الأمثال لها بأشياء محسوسة. وأمثال القرآن كثيرة، فيقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، يعني ليتدبروا وليعرفوا الحق من الباطل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد منه كذلك يضرب الله الحق والباطل. يضرب الأمثال للحق والباطل ليظهر الفرق بينهما. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشع متصدع من خشية الله وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي هذه الآية يقول: وما يعقلها، لا يعقل هذه الأمثال إلا العالمون المتصفون بالعلم والبصيرة، هم الذين يعقلون الأمثال ويدركون دلالاتها. الله. في القرآن أمثال كثيرة، من أول ما جاء في القرآن من الأمثال أن ضرب للمنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المثل الثاني: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق جعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فضرب للمنافقين هذين المثل المائي الناري والمثل المائي. خلق الله السماوات والأرض بالحق، كثيرا ما يخبر يذكر الله عباده بهذا المعنى. خلق السماوات والأرض بالحق، من يعني خلقها لحكمة، خلقها لمعنى عظيم، لم يخلقها عبثا. يوضح ذلك: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الذي يتصرف لا لغاية ولا لحكمة لا يلعب، ما له. فالله نزه نفسه أن يكون خلق الخلق لعبا وخلق الخلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. آية عظيمة خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والآيات في هذا المعنى كثيرة: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وفي الأرض آيات للموقنين، وجعلنا السماء سقفا محفوظا ومن آياتها معرضون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إن في ذلك لآية. ثم يقول سبحانه وتعالى مخاطبا للنبي: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أتل في القرآن يأتي بمعنى الاتباع وبمعنى القراءة، وهذه الآية تشمل الأمرين. أتل ما أوحي إليك، يعني اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبعه، اتبع ما أوحي إليك، واقرأ ما أوحي إليك من الكتاب. والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا معنى جامع. أتل ما أوحي، هذا يدخل فيه كل ما في القرآن من الشرائع والأوامر والنواهي. الله أمر نبيه وهو أمر لكل مكلف: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة. إقامة الصلاة داخل في التلاوة، في تلاوة ما أوحي، داخل هو من جملة الاتباع. إقامة الصلاة هو من الاتباع، من أعظم اتباع الكتاب إقامة الصلاة. وأقم الصلاة، الوصية بالصلاة لا إله. كم الله يوصي نبيه بإقامة الصلاة وهي وصية لكل مؤمن: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من آثار الصلاة على العبد، يعني الصلاة التي أقامها صاحبها، الصلاة الصحيحة التامة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر فيها، يعني معنيان الصلاة، فيها الذكر، ذكر الله من أولها إلى آخره، من أولها. ما في عبادة تشتمل على الذكر، على ذكر الله كالصلاة. ففيها يعني تطهير وتنقية، وفيها غذاء للقلب، غذاء القلب. فغذاء القلب بذكر الله، وتطهير القلب بترك المآثم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله، يعني وما فيها من ذكر الله أعظم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله يعلم ما يصنعه العباد، ما يعملون. والله يعلم ما تصنعون، يعني تعملون. يعلم ما تصنعون من خير وشر. وهذا تنبيه إلى الجزاء، في التنبيه على الجزاء. فالله يعلم ما يعمله العباد، ثم سيجزيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء الآيات هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره. إيش هذا مثل ضربه الله؟ نعم هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقوي والنفع وأن الأمر بخلاف مقصوده فإن مثله كمثل فإن مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يقيها من الحر. هذا في شاهد لقوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، يعني الله لا يستحيي أن يوضح الحق بضرب الأمثال حتى بالأشياء الحقيرة. ضرب المثل بالذباب وضرب المثل بالعنكبوت. نعم يقيها من الحر والبرد والآفات كمثل العنكبوت. نعم فإن مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يقيها من الحر والبرد والآفات وإن أوهن البيوت أضعفها وأوهاها لبيت العنكبوت فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة وبيتها من أضعف البيوت وبيتها من أضعف البيوت. من زمان الأولى ألا يقول من بل يقول وبيتها أضعف البيوت، لأن الله يقول وإن أوهن البيوت لبيت بصيغة التأكيد. ولهذا بعض الناس، يعني سمعت بعض الناس يقول غلط أن تقول هذا أوهى من بيت العنكبوت، والله ملاحظة عندي أنها جيدة، ما في شيء ما دام تقول أوهى من بيت العنكبوت أوهى خلاص بيت العنكبوت أوهى، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت خلاص ما في. فهل تصرع أن تقول إن بيت العنكبوت من أوها؟ يعني كلمة من أوها فيها نوع من التقييد، يعني لا يكون أوها بل هو من أوها. هذه ملاحظة يعني لاحظها بعض الناس. نعم وبيتها من أضعف البيوت فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا. إيش؟ فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا كذلك هؤلاء. سبحان الله، الله خلق الأشياء العظيمة وخلق الأشياء الحقيرة وبهذا تظهر الحكمة، يعني خلقه للعنكبوت، الله خلق العنكبوت وجعل فيها يعني وهداها لهذا التصرف. تنسيج البيت تنسجه منين؟ تنسجه من داخلها من عندها من لعابها وتمد هذه الخيوط. لا إله، يعني تفكر يعني هي موضع تفكير، يعني العنكبوت ونسجها لبيتها يعني يلفت يعني المتأمل. سبحان الله عجيب. شفت العنكبوت انتو؟ ها؟ في كل بيت تعشعش المكان المهجور، تستغل المكان فتنسج لها بيت فيه. نعم كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء الفقراء عاجزون من جميع الوجوه، وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم ويستنصرونهم، ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم ووهنا إلى وهنهم، فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم وألقوها عليهم وتخلوهم عنها، ألا أن أولئك سيقومون بها فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائل. ولا أقول هل فيها أسفة من هل فيها أسفة عقلا من المشركين الذين يعبدون الأصنام والجمادات والأموات والأشجار والأحجار؟ لا إله إلا يعني من على الإنسان إذا سمع بهم أو رآهم أن يحمد الله، الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد. نعم. ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل، فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال من اتخذوهم لم يتخذوهم ولتبرؤوا منهم ولتولوا الرب القادر الرحيم الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه كفاه مؤونة دينه ودنياه وازداد قوة إلى قوته في قلبه وبدنه وحاله وأعماله. ولما بين نهاية ضعف آلهة المشركين ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه، وأنها ليست بشيء بل هي مجرد أسماء سموها وظنون اعتقدوها، وعند التحقيق يتبين للعاقل بطلانها وعدمها. ولهذا قال: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. إن الله يعلم، إن الله يعلم، ما يدعون من دونه، إن الله يعلم. أي إنه تعالى يعلم وهو عالم الغيب والشهادة أنهم ما يدعون من دون الله شيئا موجودا، يا إله إلا الله، يعني الشيخ يعني على بيان إن ما نافية أنهم ما يدعون من دونه شيء، لأن آلهتهم ليست شيء، إن الله يعلم ما يدعون من دونه شيء. ويوب رجع الآية في تفسير قرطبي ولا غيره، يعني تيسر بسرعه بسرعه. ان الله يعلم. نعم. و...

ضعف ما يعبدون من دونه. إن الله يعلم ضعف ما يدعون ما يعبدون ما يدعون أو يعبدون هم لا يدعون. نعم هو إن الله يعلم ضعف ما يعبدون من دونه. أصلاً ما يعبدون من دونه من شيء. يعلم ضعف ما يدعون من دونه. إن الله يعلم ضعف ما يدعونه ما يدعون من دونه من شيء يعني من الأشياء فتكون من شيء بيانية من الأشياء من شيء تبعيضية صحيح هي بيانية أو تبعيضية كما قال القرطبي. نعم زين. قرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب يدعون بالياء. إيه إن الله يعلم ما يدعون وفي الآخرون يقولون إن الله يعلم ما تدعون. يقول قرأ. قرأ أبو عاصم. إيش قرأ؟ قرأ عاصم. عاصم وأبو عمرو ويعقوب. عاصم احنا تبعه احنا نقرأ بقراءة حفص وحفص أحد الرواة عن عاصم تصير قراءة نفسه هكذا بالياء إن الله يعلم ما يدعو. أيوه وقرأ غيرهم. قرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب يدعون بالياء. بالياء وهو اختيار أبي عبيد لذكر الأمم قبلها. الأمم نعم قبلها. نعم. الباقون بالتاء على الخطاب. إن الله يعلم ما تدعون من دونه. أيوة المعنى حق فهو يعلم ما يدعون أولئك هذه الأمم وما تدعون أيها المشركون من كفار قريش وغيره. وقرأ الباقون. الباقون بالياء. بإيش؟ بالتاء. والباقون بالتاء على الخطاب. على الخطاب تمام. أحسنت. هو المهم إن الأظهر إن ما موصولة كما ذكر القرطبي والشيخ رحمه الله كأنه مشى على أنها نافية في عبارته. نعم يا محمد نعم.